Book 2 67 67 67 Pronomi possessivi 2 ضمائر الملكية 2 ضمائر الملكية 2 Gli occhiali النظارة النظارة Lui ha dimenticato i suoi occhiali. لقد نسي نظارته. لقد نسي نظارته. Ma dove sono i suoi occhiali? أين ترك نظارته يا ترى؟ أين ترك نظارته يا ترى؟ L'orologio. الساعة. الساعة. Il suo orologio è rotto. ساعته تالفة. الساعة عاطلة. L'orologio è appeso alla parete. الساعة معلقة على الحائط. الساعة معلقة على الحائط. Il passaporto. جواز السفر. جواز السفر. Lui ha perso il suo passaporto. لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. Ma dov'è il suo passaporto? أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Loro, il loro. هم, هن, الخاص بهم, بهن. هم, هن, الخاص بهم, بهن. I bambini non riescono a trovare i loro genitori. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم. ما eccoli che vengono. لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Lei, il suo. أنتم, كم, الخاص بكم. أنتم, كم. الخاص بكم. Com'è stato il suo viaggio, signor Müller? كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ Dov'è sua moglie, signor Müller? أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ Lei, il suo. أنت, كي, حضرتك, الخاص بك. أنت, كا, حضرتك, الخاص بك. Com'è stato il suo viaggio, signora Schmidt? كيف كانت رحلة حضرتك, مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Dov'è suo marito, signora Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ أين زوج حضرتك مدام سميث؟